بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى تابعين وعلى الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراعه في الدارين، آمين. ما زلنا في الأبواب المتعلقة بالأجناس الربوية، الباب 18 من الكتاب 23 كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا لمثل. والمقصود بالطعام على مذهب الظاهرية هو ما نص عليه الرسول في حديث عبادة بن الصامت دون قياس على غيره، وهو البر والشعير والتمر والملح فقط عند الظاهرية. والمقصود بالطعام عند المالكية هو ما يقتات ويدخر، هذا الجنس الربوي عند المالكية. والمقصود بالطعام عند الشافعية هو كل مطعوم لآدمي يدخل فيه، يبقى إيه يدخل فيه هذا الحكم، كل مطعوم لآدمي سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا. وعند الأحناف الطعام هو كل مكيل، كل مكيل أو موزون من الطعام، فيخرج المعدود. فالطعام اللي بيباع بالعد ما يدخلش جنس ربوي عندك الأحناف. كان زمان البطيخ بيتباع بالوحدة مش بالوزن، فما كانش جنس ربوي عند الأحناف، لكن الوقت يبقى بيتباع بالوزن فصار جنسا ربوي. يبقى أي شيء يباع بالكيل أو بالوزن جنس ربوي عند الأحناف. وعند الحنابلة والقديم عند الشافعي كل مطعوم موزون أو مكيل فيخرج المعدود، يبقى جنس ربوي. كل مطعوم لأدم مكيل أو موزون فيخرج المعدود، واضح؟ وقلنا أن الجنس الربوي إن بعت جنسا ربويا بمثيله، بمثيله يعني أرز بأرز، تمر بتمر، زبيب بزبيب، تبادل تجاري. فطالما اتفق في الجنس واتفق في العلة يجب ثلاثة شروط تتوفر في العقد، وإلا وقعنا في الربو: التماثل والتقابض والحلول. يعني مثلا بمثل، أي التماثل، والتقابض يعني هاء وهاء، يعني لازم يكون يتم التقابض في مجلس العقد. وعند المالكية التقابض لابد أن يكون حال العقد، يعني أضيق من إيه؟ من داخل المثل، حال العقد. والحلول أي لا يكون هناك أجل، لو لم يتوفر التماثل وقعنا في ربا الفضل، لم يتوصل التقابض وقعنا في ربا اليد، لو لم يتوفر الحلول وقعنا في ربا النسيئة. إذا اختلفوا في الجنس واتفقوا في العلة سقط شرط التماثل وبقي شرطان، يعني بر بشعير، تمر بملح، اختلفوا في النوع، لكن العلة الطعمية أو القوتية عند الشافعي عند المالكية أو الوزنية والكيلية عند الأحناف، فالعلة واحدة والجنس اختلف، يبقى يسقط شرط التماثل ويتبقى شرطان يجب توفرهما: التقابض والحلول. إذا اختلفوا في الجنس والعلة كذهب بتمر، فضة ببر، فبيعوا كيفما شئتم، يترك الأمور على الاتفاق بقى، حسب الاتفاق، حسب السوق، واضح؟ يعني ممكن يبقى بأجل، ممكن يبقى بتفاضل، ويمكن بغير تقابض في المجلس. فهمت المسألة؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 64 بعد 104,000، قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهبة قال أخبرني عمرو حا قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهبة عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسرى بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. وعلى شكل الملكية عندهم البر القمح والشعير جنس واحد، خلوا بالحديث ده، فإنه هيجيب إيه صاع بر هيجيب بدل شعير، مش كده برضه؟ فالعقد ده صحيح على مذهب إيه الشافعية وعلى مذهب الأحناف وعلى مذهب الظاهرية، لأن الشعير والقمح جنسان وليس جنسا واحد. لكن المالكية خدوا بالحديث قالوا لا تعتبروا جنس واحد. قالوا ازاي تاخد صاع قمح وصاع بصاع وزيادة من شعير؟ رد الزيادة. فاعتبر المالكية بناء على هذا الحديث أن الشعير والبر نوع واحد، والراجح على خلاف ذلك، وأن هذا الصحابي فعل ذلك تورعا احتياطا وليس فقها، من باب التورع الزائد الاحتياط الزائد بس، ولكن لهذا الفعل ورع وليس فقه. فهمت بقى؟ فالشافعية حملوا هذا الفعل أنه فعل من باب الورع والاحتياط لا من باب الفقه. لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. يبقى قال أي طعام؟ طالما كله مطعوم يبقى خليه مثلا بمثل، بغض النظر بقى اختلفوا في الجنس ولا ما اختلفوا. الحمد لله، الله يصلح بالك. وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له فإنه ليس بمثل، قالوا له بس ده قمح فإنه ليس بمثل، فهمت؟ بيردوا عليهم وبيفهموه، يبقى المناقشة بين الفقهاء واردة. قيل له فإنه ليس بمثله، قال إني أخاف أن يضارع. يبقى إني أخاف يبقى ورع. شوف بقى أنا عمل كده ليه؟ بقى الورع بس احتياط يا سيدي، أن يضارع يعني يشابه الربا يعني. إني أخاف أن يضارع يعني يشابه الربا. يبقى ضارع يعني شابه، ومنها الفعل المضارع. نقول ليه مضارع؟ لأن فعل الأمر مبني وفعل الماضي مبني، لكن الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم، يعني في حركات قابل للحركة، فضارع الاسم، ضارع الاسم يعني شابه الاسم، سموه مضارع. قل من نبه على هذا المعنى عند النحويين. طبعا نقول فعل مضارع، طب ايه يعني مضارع لمين؟ يعني مشابه لمين؟ مشابه للاسم حيث انه يقبل الحركه، انما اي فعل تاني غير ده ما يقبلش الحركه، مبني على طول، صح ولا لا؟ يبقى ضارع يعني شابه. وعلى شكل يقول لك ايه؟ اني اخاف ان يضارع يعني يشابه الرفع. وكلمه اني اخاف يعني تورعا. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب. جنيب يعني جيد، احنا نقول عليه بلغة المصير متجنب، يعني يمسك البضاعة كده الفاكهة يجنب الأنواع الجيدة، يجنبها، والأنواع الرديئة يسيبها. فيسموه جانيب. ليه؟ جنبه من الرديء، بسموه جانيب يعني متنقي. يقول لك ده نقاوة، المصريين يقول لك ايه؟ نقاوة. نقاوة يعني منقيه كده، ملتقطه من وسط القبيح، واخد او الرديء، ادي معنى جنين. فخادم النبي على خيبر جاء للنبي بتمر ايه؟ جنين، يعني تمر جيد نقاوة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل تمر خيبر هكذا؟ هو كل خيبر تمرها جيد كده؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. الجمع اللي هي الأنواع المتفرقة قبل أن تنق. الجمع أنواع متفرقة، في الصغير والكبير، وفي الأحمر والأصفر، وفي المرطب، في أنواع مختلفة، ده اسمه الجمع. لكن الجنيب كل نوع لوحده. فبيقول لها: ده احنا بناخد الصاعين من الجمع بصاع من الجنيب. فهمت بقى؟ الصاعين يبقى مفيش شرط التماثل في متحد الجنس والعلة، ما هو صاع بصاعين وكله تمر، يتحد الجنس واتحدت العلة وهي الطعمية، يبقى لازم شرط التماثل، ما ينفعش صاع بصاعين كده، وقع في الربا. فهمت بقى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. يعني ما تعملش كده. طب بس مش هيقبله. طب انا عايز اجيب جنيب، ما هو مش هيقبل يديني صاع جمع بصاع جنيب، مش هيقبل. قال له: خلاص بيع ده بالدراهم واشتري بالدراهم الجنيب. وهنا استدل الفقهاء على جواز الحيلة عشان تخرج من الربا. عشان كده بيع العينة عند الشافعية جائز وحرام عند الباقي. ايه بيع العينة؟ بيع العينة ان انا اقول لك عايز مثلا ادي لك انا المية بمتين، عايز اديك مية واخدهم منك متين. طب ما كده ربا. او محتال اعمل ايه؟ اقول لك بعني ثوبك هذا بمئة، بمئة الان كويس، واشتريه مني بمئتين بالقسط. بتقول لي قابلت، فاروح مديك المية وتروح مرددها لي 200، وده اسمه بيع العينة. فهمت القصة ازاي؟ مش الرسول بيقول انه العلامة في القيامة ايه؟ التبايع بالعينة؟ مش كده؟ ادي العينة بقى، ادي صورتها. القسط المصري. ها؟ اللي هي القسط المصري يعني. انا دلوقتي عايز ادي لك 1000 جنيه واخدهم منك 1500. طب انا لو عملت كده هقع في الربا، مش كده برضه؟ هو من احتال ازاي؟ قال لك اهو زي ما النبي قال، قال له بيع ده بالدراهم واشتري الثاني بالدراهم، يبقى وسطت السلعه. طالما وسطت السلعه حله. فهمت بقى المساله؟ فانا اقول لك ايه؟ اقول لك انت جاي عايز تاخد مني 1000 جنيه وانا عايزك تردهم لي 1500. فاقول لك ايه؟ طيب انا هشتري منك الموبايل بتاعك ده ب1000، خد ال1000. وانت تقول لي: طب انا اشتريت الموبايل بتاعي منك بعد ما بقى ملك بال1000 ب1500، هردهم لك بعد سنه بالتقسيط. فهمت الصوره؟ فهمت الصوره؟ الموبايل ما قالش من جيبه، اتحركش، مجرد انه دخل واسطة في العقد. واضح الكلام؟ فالشافعية الصورة دي جائزة وحرام ربا عند الملكية، وجائزة عند الشافعية. طب الشافعية استدلوا منين؟ اهو ان النبي قال له بيع الجنيب، بيع الايه؟ الجمع بالدراهم، واشتري بالدراهم الايه؟ الجنيب. فهمت ازاي؟ فاحتال بانه وسط سلعة اخرى بينهما، وسط سلعة اخرى بين التمرين اللي هي الدراهم، زي ما وسطنا احنا ايه؟ الموبايل في المثال بتاعنا. فهمت ازاي؟ او الملابس، او الكتاب اللي في ايده، او النظارة اللي لابسها، اي حاجة. فهمت المسألة؟ فالشافعية قالوا ان بيع العينة جائز بناء على هذا، والمالكية قالوا انه حرام. وقالوا لهم ده من علامات القيامة، قالوا لهم وكل علامة من علامات القيامة تبقى حرام؟ مين قال ان كل علامة، هو نزول سيدنا عيسى بن مريم حرام؟ طب علامة من علامات القيامة ان تتبع اذناب البقر، هو تربية البقر حرام؟ ايه اللي حرام؟ فهم؟ الشافعية بقى بيرد على الملكية، والملكية قالوا اصل هي سيقت على سبيل ايه؟ الذم، لانها من علامات القيامة. قالوا هل كل علامة من علامات القيامة ذم؟ ليست كل علامة، ده تطور الزمان، دليل تدلك على تطور الزمان. تطور الزمان يحدث في بعض المحرمات ويحدث في بعض المباحات، بس بيحكي لك تطور الزمان ان هذا النوع، نوع البيع العينة ده مش مشهور ايام الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، ده هيظهر في الاخر وهو جائز، لكنه مش هيخطر على بال الحاضرين. فهمت ده كلام مين؟ الشافعية. الملكية يقول لهم لا ده كده ربا، ده بيحتال. طب ما هو الحيلة جائزة في القرآن، حتى لما سيدنا أيوب نذر انه يضرب زوجته لأنها لم تسمع كلامه وقت مرضه، فلما شوفي نذر ان يضربها 100 جلد، نذر كده انا ما سمعتش كلامه وقت مرضه، قال لها ما تخرجيش تشتغلي، خرجت اشتغلت كويس، لا اصبري على الفقر ما تشتغليش، هي لا مش صبر على الفقر، خرجت اشتغلت فزعل منها، فهم ايه؟ نذر ان يضربها 100 جلدة اذا شفاه الله، فربنا شفاه. فانت ما هيضربها 100 جلدة دي تموت فيها، استحملش، فربنا يقول له ايه؟ خذ وخذ ضعفا فاضرب به ولا تحنس انا وجدناه صابرا، يعني خذ ايه؟ غصن في اوراق كتيرة اضربها بضربة واحدة ولا تحنس، احتاله ضربها 100 ضربة بضربة واحدة، وغض ضغطا واضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. يا رب فخذ بيدك ضغطا، فخذ بيدك ضغطا واضرب به ولا تحنث، فيبقى ربنا علمه الحيلة لأداء الطاعة. فالحيلة من أجل فعل البعد عن المحرم أو الحنث وارد في القرآن ووارد في السنة، في السنة زيه والتانية زي ايه؟ وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. فهمت بقى المسألة؟ ده رأي الشافعية. يعني احنا فصلنا في المسألة بس عشان نبين الخلاف بين الشافعية والمالكية في مسألة بيع العينة، لأن يشبه بيع العينة بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم الايه؟ الجنين، فوسط الدراهم. في فرق في القيمة هنا، يعني في فرق بين قيمة الجنين ده، ما هو جراش حاجة، ما هو برضو في فرق في القيمة اللي انا هاخدها، هديك 1000 واخدهم 1500، في فرق في القيمة. فهمتني؟ نفس الحكاية نفس القصة، وسطنا السلع. وعن أبي قال حدثنا يحيى، انا عايزك بس لما تقرأ الاحاديث تبقى انت في ذهنك متسع لكل ما ورد بين العلماء وكيف فكروا وكيف استنبطوا الفقه من خلال كلام النبي صراحة. وكيف أنها هناك مدارس فقهية، ده له مدرسة يذهب إلى رأي، والثاني يذهب إلى رأي، وده يذهب إلى رأي، وكل حديث واحد. فهمت بقى؟ لازم يتسع صدرك، لأن إحنا كنا نعاني على مدى مثلا 100 سنة فاتت إن طائفة من المسلمين قرأوا الدين بمذهب واحد وظنوا إن الدين هو كده، فلما لقوا ناس بتعمل خلاف ما يفعلوا ظنهم ان هم مش مسلمين وكفار ومجرمين ومبتدعين، وبدأوا يستحلوا دماءهم واموالهم. ما ينفعش كده، الاسلام اوسع من المذهب. طيب الاسلام يشمل كل المذاهب، فالنبي جاء بدين ولم يأتي بمذهب، النبي جاء بدين يشمل كل المذاهب، لكن الفقهاء جاءوا بمذاهب كل واحد خد فهم معين. فهمت بقى ازاي؟ فلا تجعل الدين مذهب، لا إكراه في الدين، والناس دلوقتي عايزين يكرهوا في المذهب، إذا كان الدين الواسع ده لا إكراه فيه، فكيف تكره الناس على مذهبك أو فهمك أيها الحنفي المتعصب أو الشافعي المتعصب أو الحنبلي المتعصب؟ فهمت إزاي؟ فلا تتعصب، أو المالكي المتعصب، لا تتعصب، لا بأس أن تكون متمذهبا لكن بغير تعصب، وأن تتحمل فهم الآخر ويبقى أخوك مسلم برضه له حرمته، ولا تظن انك انت افضل منه او هو ادنى منك لان اختلفتم في الفهم، لا، اراد الله ان يوسع على العباد بهذه الفهوم المتنوعة حتى تتيسر معايش والحياة. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيب ابن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية حاء قال وحدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا عن يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى وابن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد رضي الله عنه يقول جاء بلال بتمر برني، نوع التمر البرني نوع من التمر الجيد اسمه تمر برني. جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال بقى بيخدم النبي، هات شوية تمر رديء من مخزن النبي، وراح بدل صاعين من التمر الرديء ده وجاب له صاع تمر برني حاجة كده فخمة وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يعرفش ايه يا أحكام الرب سيدنا بلال، هو فاهم انه كده بيعمل خدمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا، يعني يا عين الربا اللي انت عملته كويس، أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمرة فبيعه ببيع آخر من جنس آخر، يعني ببيع آخر يعني من جنس آخر، ثم اشتري به بالجنس الآخر التمر الآخر. فهم؟ يعني وسط سلعة مختلفة في الجنس عشان يسقط شرط التماثل. فهمت بقى المسألة؟ لماذا ما رده؟ ها؟ لماذا ما رده؟ طب ما هو رده، قال له اعمل كده على طول، روح اعمل كده. ما هو رد، هو في الحديث انه كلو، انت قرأت في الحديث ان النبي كلو؟ اين فهمت هذا المعنى؟ اذا كان النبي يقول له ما تعملش لا تفعل، يعني روح بدل، رجع الشغلانة، رجع العقد تاني. فهم؟ ولكن اذا اردت ان تشتري التمرة فبيعه ببيع اخر، يعني غير النوع الجنسي، ثم اشتري به. لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك. وعن أبي قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر؟ من تمرنا، يعني التمر ده مش من التمر بتاعنا اللي عندنا في المخزن، ده نوع تاني جيد. فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع، صاعين من تمرنا اللي هو أقل في الجودة بصاع من التمر الجيد. مفيش تماثل في متحد الجنس والعلة، وقعنا في ربا الفضل. فهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه. أهو كلوا ولا قالوا ردوه؟ فهمت بقى؟ فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. يبقى يردوا العقد اللي فات ده لان العقد ربوي باطل، وبعدين هاتوا التمر بتاعنا اللي هو اقل في الجوده بيعوا بالدراهم واشتري بالدراهم التمر الجيد. فهم؟ وعن ابي قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر. بيعرف لك يعني ايه الجمع؟ الخلط، الخليط، يعني مخلوط من انواع عده، انواع رديئه وانواع جيده وانواع ايه ناضجه وانواع اقل نضجا وهكذا. فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهم. يعني في متحد الجنس والعلة لابد من ايه؟ التماثل. وعن أبي قال: حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الصرف. الصرف اللي هو ايه؟ أن تبادل الذهب بالفضة، دينار ذهب بدراهم فضة، هذا اسمه الصرف. لكن لما بدل ذهب بذهب اسمه مراطلة، فضة بفضة اسمها مراطلة. إنما الصرف إن أنا بدل نوع العملة، واضح؟ ذهب بفضة أو فضة بذهب. لما اختلف الجنس واتحدوا في العلة اللي هي النقدية سقط شرط التماثل، لكن يبقى الشرطان التقابل والحلول. فهمت بقى؟ قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس بي. فأخبرت أبا سعيد فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره، فقال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا. قال: كان من تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال: أضعت أضعفت أربيت. فقال: أضعفت أربيت، لا تقربن هذا، يعني هذا العقد الربوي، إذا رابك من تمرك شيء فبعه، يعني بدراهم أو دنانير، ثم اشتري الذي تريد من التمر. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا داود عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. إن اتحد في الجنس والعلة، ما زاد فهو ربا، إذا اتحد في الجنس والعلة، ذهب بذهب، دينار بدينار، درهم بدرهمين، أو درهم ودرهم ونص، يبقى ده ربا. فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، اللي احنا قلنا عليه هناك جنين، وقلنا عليه برني مرة تانية أنواع، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ يعني دي زي دي، فهمت؟ زي ما النبي قال في التمر بالتمر ربا، يبقى الفضة بالفضة برضو ربا. قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آتي ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصحباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. هم فهموا سيدنا عبد الله بن عباس غلط. سيدنا عبد الله بن عباس بيتكلم على الصرف مع اختلاف الجنس، الذهب بالفضة، فقال لهم: إذا كان يدا بيد فلا بأس. هم فهموا أن هو الصرف يقصد به ذهب بذهب، دينار بدينار، أو درهم بدرهمين، فهموا كده، فهل لا ما ينفعش، فهم؟ فظنوا أن سيدنا عبد الله بن عباس بيقول هذا في إيه؟ في متحد الجنس والعلم، وهو بيتكلم في مختلف الجنس متحد العلم. وعلشان كده إذا اتضح وتحرير محل الخلاف يرتفع الخلاف. فأبي سعيد الخدري اعترض على مسألة هو ما اتكلمش عليها سيدنا عبد الله بن عباس أصلا. فهمت بقى إزاي؟ سيدنا عبد الله بن عباس بيتكلم إذا اختلف الجنس واتحدوا في العلة سقط شرط التماثل، وسيدنا أبي سعيد الخدري بيتكلم على متحد الجنس والعلم. فهمت بقى المسألة؟ فده بيتكلم على حاجة، تاني بيتكلم على والمعنى واحد، واضح؟ وعن ابي قال حدثني، بس هم ليه بقى ما كانوش، لان ده بيبقى قاعد مثلا في مكه والتاني قاعد في المدينه، فوصل الخبر للمدينه ومش عارف يتصلوا بالموبايل، قالوا انت بتقول كده يا ابن عباس، ما فيش اتصال، مفيش وسائل اتصال زي دلوقتي عشان يستفهم منه، فهمت ازاي؟ فيقوم يظن ان هو بيفتي الناس على خلاف ما يرى هو، فيقوم يعتبر انه بيعارضه، فهمت بقى ازاي؟ لكن لو قعدوا مع بعض كان سيدنا ابن عباس يقول له ده انا بتكلم على مختلف الجنس متحد العله، يقول له اه عندك حق انا موافق، فهمت ازاي؟ لكن هو ده في حته وده في حته، واحد قاعد في العراق والتاني قاعد مثلا في المدينه، وده قاعد في الشام وده قاعد في مصر، وما بيقابلوش بعض، فهمت بقى المساله؟ فده عشان كده اذا حررت الخلاف اللي بين طبقه الصحابه هتجد ان ايه كثير من الخلاف كان خلاف في ايه؟ في عدم فهم بعضهم البعض، لكن كلهم فاهمين فهم واحد، بس ما كانش ايه متصور ان هو فاهم بالفهم ده وده متفاهم، هي دي المساله مهمه جدا. وعن ابي قال حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن ابي عمر جميعا عن سفيان بن عيينه واللفظ لابن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد او ازداد فقد ارضى، هو متحد الجنس والعله، كلامه صح ماشي كده برضه. فقلت له ان ابن عباس يقول غير هذا، سيدنا ابن عباس بيتكلم في الصرف مختلف، الدينار بالدرهم، يبقى اللي نقل الكلام بتاع سيدنا ابن عباس ما كانش فاهم كلام سيدنا ابن عباس، فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده لابد انك تفهم كلام الفقيه، يعني سوء الفهم من الفقيه ده وارد لحد دلوقتي، ينقله ساعات عن المفتي الدكتور علي جمعه كلام هو ما كانش يقصد معنى ده، لكن هو فهم غلط فينقل فهمه وهو المفتي ما قالش كده، زي ما عمل مع سيدنا عبد الله بن عباس بالظبط. فقلت له ان ابن عباس يقول غير هذا، فقال لقد لقيت ابن عباس، فقلت ارايت هذا الذي تقول اشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال لم اسمعه من رسول الله ولم اجده في كتاب الله، ولكن حدثني اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئه، يعني الربا في النسيئه ايام الجاهليه كان عامه الربا في النسيئه، مش معناه انه اختص الربا في النسيئه فقط دون ربا اليد وايه ودون ربا الفضل، لا، لو بيقول ان عامه ربا الجاهليه كان في النسيئه، ده بيتكلم بيوصف حال اهل الجاهليه، مش بيقول ان الربا خاص في النسيئه وبينكر باقي انواع الربا، ما حدش قال كده، لكن هم فهموا لما قال كده انه يقصد كده وهو ما كانش يقصد كده. اسامه بن زيد ما يغيبش عن الاحكام، دول علماء كبار، فهمت بقى المسألة؟ لكن ايه الفكرة؟ ان ساعات السامع يسمع كلام الشيخ يفهمه على محمل اضيق من ايه؟ من مراد الشيخ، ويظن ان كلام الشيخ بهذا الضيق وهو ما يقصدش هذا المعنى، فهمت بقى المسألة؟ عشان كده تيجي تقرا يقول لك ان سيدنا عبد الله بن عباس كان لا يرى ربا اليد ولا ربا الفضل، ولكن يرى الربا في النسيئة فقط بناء على حديث اسامة، ولا كده ولا كده، ده انتوا ناقلين غلط، ده بيتكلم في جهه وده بيتكلم في جهه، فبينقله غلط، بيتهموا سيدنا عبد الله بن عباس في كلام ما قالوش، فاهم ليه؟ لان ده بيتكلم على جهه وده بيتكلم على جهه، يعني بيقول اذا اختلفوا في الجنس الربا يبقى في النسيئه بس، ليه؟ لان سقط شطرته التمام ما بيبقاش في ربا فضل، طالما اختلفوا في الجنس والتحدوا في العلم يبقى الربا في النسيئه فقط، والنسيئة تحتمل القبض التقابض والأجل، فهمتني بقى ازاي؟ تحتمل التقابض والأجل في اللغتين، يعني التأجيل، النسيئة معناها التأجيل، سواء تأجيل القبض في ربا اليد أو تأجيل العقد إلى مدة زمنية طويلة وتسمى ربا النسيئة، فهمت بقى الكلام؟ علشان تعرف تفهم بس معاني الكلام. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناخل وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، يبقى إنما الربا في النسيئة نفهمها معناه أي الربا إذا اختلف الجنس واتحدوا في العلة يقع الربا لا في باب الفضل حيث سقط شرط التماثل، بل في باب القبض وتأجيل العقد، واخد بالك لزوم احد طرفي العقد، فيبقى يقع في ربا القاء اليد وربا النسيج. ادي الكلام. ساعتها يبقى يستقيم معنى حديث النبي، ما يبقاش فيه تعارض. لو فهمنا بهذا المعنى، الشراح ما شرحوه زي ما بشرح لك على فكره كده، عملوا ان فيه تعارض، وان اسامه بن زيد كان يرى انه ما فيش ربا في اليد ولا ربا الـ ولا ربا الـ ولا ربا الفضل، لا يرى ربا الفضل، لا ما كانش كده. ده بيتكلم في اختلاف الجنس، فهمت؟ فيستقيم العبارة بالفهم اللي أنا قلته لك له، ويبقى حديث ده أسامة بن زيد يوافق الأحاديث عبادة بن الصامت، ويوافق كل الأحاديث، لأن أنا بيتكلم على اختلاف الجنس واتحاد العلة، واللي هناك بيتكلم على اتحدت الجنس والعلة، فهمت إزاي؟ فطالما اختلفت الجهة ارتفع الخلاف، فإذا اختلفت الجهة إيه؟ ارتفع الخلاف، ما فيش خلاف منه. واضح الكلام؟ وهذا من فضل الله علي على فكرة، إن أنا حليت الإشكال ده، لأن ده مش محلول. ده لما تيجي تقرأ كتب الفقه المقارن بيقولوا غير كده، يقول أسامة بن زيد وعبد الله بن عباس لا يرى أن الربا إلا في النسيئة بس، ويجيزون ربا اليد وربا الفضل، في حين أن هم ما جازوش ولم يشتمل عنهم أي حاجة من دي. ما تدل كل كلامهم يفهم بطرق مختلفة، فهمتني إزاي؟ غير اللي فهموه الناس بظاهر اللفظ، فلا بد انك انت تقيده بهذا الفهم، فتحل الاشكال وتلاقي اسامه بن زيد بيقول اللي بيقوله عبد الله بن عباس اللي بيقوله عباده بن الصامت، كلهم متفقين. لان عباده بن الصامت بيتكلم على متفق متحد الجنس والعله، واسامه بن زيد بيتكلم على مختلف الجنس متحد العله. فهمت بقى ازاي؟ فساعتها استقامت ده واستقام ده. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان حا قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد. بيتكلم برضو على إيه؟ على مختلف الجنس متحد العلم. وعن أبي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس رضي الله عنهم فقال له أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس كلا لا أقول أما لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، سمعته أكثر مني، أكبر مني أنتم في السن، لأن سيدنا أبو العباس أصغر منه في السن، يقول له لا أنتوا أكيد أعلم بكلام النبي مني. أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، يعني أقصد إيه؟ حديثه. أما رسول الله أي أما حديث رسول الله فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، يعني مش موجود في كتاب الله تفاصيل الربا دي، لا ربنا قال إن الربا حرام وخلاص، ما بين لناش إيه أنواع الربا. ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما الربا في النسيئة. باب لعن آكل الربا ومؤكله. وعن أبي قال واللعن معناه أنه كبيرة، اللعن علامة الكبيرة، فإذا الربا حرام من الكبائر وليس من الصغائر، فالصغائر حرام أيضا، لكن إيه؟ فاعلها ليس بملعون، لكن الكبائر فاعلها يقع في اللعن. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان، قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة قال سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، قال قلت وكاتبه وشاهديه، قال إنما نحدث بما سمعنا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب